ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف من الشوك. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة، أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله خلص. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش، ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 41، إشكالية الشر، The Problem of Evil. This is a terrible place, but if we help each other we will endure it. They've got free will if you want it. They choose whether we live or whether we die. What do we choose? God is demanding a holocaust, a sacrifice of the best Jews. He hears me. He does nothing about it. He's an evil bastard. Just shut up. We should put the bastard on trial. What is the charge? Murder. تخيل انك احد المعتقلين اليهود في الحرب العالمية الثانية في معسكر أوتشفيتز النازي. وسط مئات من المعتقلين اليهود بيمر عليكوا معتقل مش يهودي لكنه سفاح قتل عشرات من المساكين. الإدارة النازية عينته مسؤول عليكوا علشان يراقبكوا داخل المعتقل، بيوزع عليكوا أرقام علشان العرض الصحي بكرة على الطبيب النازي. في العرض الصحي واقفين عرايا زي ما ولدتكوا أمكم، بتمروا قدام الضابط والطبيب النازي بالدور اللي بيقع عليه الاختيار. مصيره حيكون الموت في غرف الإعدام بالغاز في خلال أيام. أنت وأبوك العجوز في ستينياته واقفين في الطابور، بتقول لأبوك افرد ظهرك واجري قدامهم بسرعة علشان ما يقعش عليك الاختيار. لكن الاختيار للأسف وقع عليك أنت، وأبوك نجا من حكم الإعدام. بترجع الزنزانة أنت وأبوك وباقي المعتقلين، حالة من الغم بتسيطر عليكم. اللي نجي عارف ان مصيره الموت في اختيار تاني هيحصل بعد اسابيع، والمحكوم عليه بالاعدام قدامه ايام ويموت مخنوق بالغاز. بيدخل عليك وفوق جديد من المعتقلين اليهود، وفد جديد هيستبدل المحكوم عليهم بالاعدام. بيدفعهم المعتقل المسؤول ويقول لهم من غير عطلة، انتوا برا ايه؟ محامين؟ دكاترة؟ قضاء؟ انا برا كنت مجرم، لكن هنا انا الرئيس، انا الله. واحد من المعتقلين واقف بيصلي ويدعي الله، بيزعق فيه معتقل تاني ويقول له بتصلي لمين؟ لله؟ ده إله لعين. المعتقل التاني بيرتجف في خوف ويقول اسكت، الله بيسمعنا في كل مكان. بيرد ما يسمعنا، مش هيقدر يعمل حاجة، كان خرجنا من هنا. إله لعين شرير، المفروض هو اللي يكون هنا مش احنا، لازم نحط الإله اللعين ده في محاكمة يمكن ساعتها يسمعنا. واحد من المعتقلين الآخرين رد بتهكم: هنعمل إيه يعني لو طلع مذنب؟ نقبض عليه ولا هنستنى لما يسلم نفسه؟ رد معتقل تاني: مش فكرة مجنونة، ما إبراهيم اتفاوض مع الله ويعقوب صارع الملائكة، حتى إسرائيل معناها اللي هزم الله. هيبصوا لأحد المعتقلين ويسألوه: أنت مش كنت أستاذ قانون في الجامعة؟ تبقى أنت رئيس الجلسة. معتقل اسمه شمادت قال: أنا كنت حاخام وترجمت التوراة قبل كده، هكون أنا المدافع عن الله. هيرشحك باقي المعتقلين كمدعي ادعاء ضد الله: أنت كنت مدرس جامعي ناجح ومتحدث لبق. هتقوم مع المعتقلين الآخرين وتقعدوا على كراسي في مواجهة باقي المعتقلين اليهود. هيقول القاضي: هنبدأ المحاكمة، إيه التهمة؟ هيزعق واحد من المعتقلين: الله كان السبب في قتل أمي، إخواتي وكل معارفي. هيرد القاضي: التهمة القتل، لابد أننا نكون أكثر دقة. معتقل تاني هيقول: المعاناة جزء من خطة الله. هيزعق باقي المعتقلين بيحاولوا يسكتوه، بيرفع صوته ويقول: لو قبلنا السعادة من الله لابد أننا نقبل المعاناة، دي مش تهمة. القاضي هيقول: يعني مفيش تهمة. هترد وتقول: التهمة هي خرق العهد، اليهود كان بينهم وبين الله عقد. هيعلق الحاخام الميثاق. هيزعق معتقل: إذن الله غشاش مخادع ولعين. هيزعق معتقل تاني: اسكت ما تلعنش الله. الحاخام هيقول: موسى أخذ الميثاق من الله في سيناء، علينا التزام قانون الله، وإحنا دون باقي البشرية هنكون شعبه المختار ويحفظ مملكتنا عبر العصور. القاضي هيقول: إذن التهمة هي خرق التعاقد، مين عاوز يبدأ الإدعاء؟ هتقول: الله قال في التوراة هيسحق أعداؤه ويردهم قتلى أمامه. هتبص في وجوه باقي المعتقلين قبل ما تقول: هل الله حفظ وعده؟ الأصوات بتتعالى: لأ لأ لأ. القاضي هيقول: حد عاوز يدافع عن الله؟ الصمت بيخيم على الزنزانة قبل ما أبوك يقول: المعاناة كانت في تاريخنا طول الوقت، اقروا التوراة، لما أخرجنا الله أحرار من العبودية في مصر، إيه اللي حصل؟ هدانا لأرض الميعاد، وقعنا أسرى في إيد البابليين، ولما حررنا تاني بنينا المعبد، وبعدين الرومان هدوه، واللي حصل لنا في أسبانيا، في روسيا، ودلوقتي في ألمانيا. هيرد القاضي: يبدو أن الشاهد بيقول أن خرق الميثاق عادة من عادات الله، ممكن توضح موقفك، أنت مدافع ولا مهاجم لله؟ هيرد أبوك: جدودنا تعرضوا للعذاب لكن ما تركوش الإيمان، ده السبب أننا ما زلنا هنا، ده اختبار لإيماننا، لابد أننا ننجح في الاختبار زي ما هم نجحوا، لازم نصفي قلوبنا، لازم نصلي لله. هيقطعوا معتقل تاني: لو الله خدعنا ليه نصلي له؟ هيرد أبوك: العبرة هو إننا نكون يهود صالحين، نحفظ ديننا، إحنا بنختبر. هيزعق باقي المعتقلين في فوضى، هيخبط القاضي لضبط النظام ويسأل: هل الاختبار ده جزء من الميثاق مع الله؟ هل الله ذكر الاختبار لموسى؟ هيرد الحاخام: الله قال لو هجر قومك قانوني وشريعتي هينزل عليهم عذابي وعقابي ونقمتي. هيكمل الحاخام: قبل ما نلوم الله لابد أننا ننظر لأنفسنا، يمكن يكون إحنا اللي خرقنا الميثاق. هيكمل أبوك: أيوة أنا متفق مع المحكمة، ده عقاب من الله بسبب خطايانا. هيقطعوا القاضي: المحكمة ما قالتش كده. هيرد: مش مشكلة، لكنها الحقيقة، بعض اليهود أداروا ظهورهم للتوراة قبل ما يتعلموها كويس، الولاد راحوا المدن اتعلموا في جامعات الغرب، لبسوا البدل وبقوا اشتراكيين، صهيونيين، رأسماليين، فوضويين وغيرها من الإين الغريبة، ونسيوا كل حاجة عن نصوصنا المقدسة. هترد على أبوك: قصدك إن كل ده بسببي؟ الله بيدمر كل اليهود بسبب خيبة أملك فيا؟ هيقولك: بص بتعمل إيه؟ محاكمة الله؟ تفتكر هو مش سامعك دلوقتي؟ مش شايفك؟ هتعلى أصوات المعتقلين في اعتراض، هيخبط القاضي لضبط النظام. هترد: بما اني متهم هطلب شاهد. هتشاور على احد المعتقلين الجدد اللي لسه واصلين من شوية، هيقف في تردد وقلق، والقاضي بيسأله: اسمك؟ هيرد: عزرا شبيرا، من قرية زماكفتز. يا ترى أنا أخطأت؟ هيقول القاضي لا لا لا، أنت وصلت هنا مع الحاخام، إحنا عاوزين شهادتك. هتسأله قل لي يا عزرا، هل اليهود تركوا التوراة في قريتك؟ هيرد لا يا سيدي، في زماكفتز إحنا حبينا التوراة، الشغل كان بيقف يوم السبت، التوراة اتقرت في البيوت، في الأجازات، في الأعياد، في المناسبات، التوراة دايما كانت بتتقري، كانت الهوى اللي بنتنفسه والعزاء الوحيد في فقرنا ومعاناتنا. هتسأله وإيه اللي حصل؟ هيرد النازيين جم زماكفتز، قتلوا كل العجايز وطلبوا مننا ندفن جثثهم، دفنت أمي العجوزة بنفسي، أجبروني أخلع الخاتم من إيديها وادهولهم. هتسأله هل من الممكن إنك تلاقي أي تفسير أو مبرر لله إنه يوقع عذاب وألم كبير زي ده على يهودي صالح زيك علشان يعاقب يهودي عاصي مثلا زيي؟ هيرد أنا ما قلتش إني رجل صالح، أنا بحاول أكون، لكن أنا مش عارف إن كنت صالح ولا لأ، ومعرفش إذا كنت أنت عاصي ولا لأ. هيعلق القاضي إذن الله بيحفظ الحق في معاقبة العصاة، ده في الميثاق. السؤال ليه اختار انه يعاقب عزرا الرجل الصالح اللي قدامنا زي ما انتوا شايفين، مش مثلا هتلر؟ هيعلق ابوك الله عدل، لابد اننا عصيناه. القاضي هيقول في القانون العقاب لابد انه يكون مساوي للجريمة، ايه الجريمة اللي من الممكن تبرر عقاب زي ده؟ هيستأذن الحاخام عقاب الله مش دايما مكافئ للجريمة، الفيضان أغرق الأرض كلها ما عدا نوح والناجين معاه، الله أمر إبراهيم بالتضحية بابنه. هيرد عزرا يا سيدي أمي كانت ست صالحة. هيرد الخطأ إنك تجعل الأمر شخصي، الله ما بيتصرفش ضد الأفراد، ميثاقه مع اليهود مش معاك أو مع أمك. هتسأل عزرا هل شايف أي فايدة لإله غير شخصي؟ عارف يعني إيه إله غير شخصي؟ هينفي براسه. هترد يعني زي الريح أو البركان. الحاخام هيقاطع ويقول عبر التاريخ أحداث كبرى حصلت لشعبنا لكنها غيرتنا للأبد للأفضل، وما استوعبناش الدرس إلا بعد حدوثها. تخيلوا الله زي جراح مضطر لقطع رجل متورمة لإنقاذ باقي الجسد، عمل سادي مؤلم لكنه في نفس الوقت خير. يجوز ان ده وقت بيعيشه اليهود للتطهير مش العقاب. هيقطعوا معتقل تاني بسرعة ويقول وهل التطهير ده موجود في الميثاق كمان؟ يمكن الله قال من زمن للتاني مفيش اتفاق، وهغرق الارض بالفيضان، الكلاب هيقطعوا اجسامكم وهتتلموا زي القطيع في زنزانة منتظرين الموت. الحاخام هيرد التطهير الاول كان الفيضان، وبعده تدمير المعبد، وبعده الاستعباد في بابل، وبعده الشتات في الأرض، أمة من غير أرض ولا دولة، أخذنا تورتنا وديننا معانا ونشرناها في الأرض كلها، ولو كنا بقينا في مكاننا ما كناش حققنا أي شيء، كنا هنكون مجرد قبيلة في الصحراء. مش من الجائز إن الحدث المأساوي اللي بنعيشه ده مقدمة لخير كبير؟ اللي حينجوا مننا هياخدوا كلمة الله معاهم ويحققوا خير كبير. هيرد عزرا خير كبير إيه بس؟ هيعلق الحاخام ما نعرفش، يمكن المسيح المنتظر ينزل الأرض، يمكن نرجع لأرض الميعاد. عزرا هيقول وهو بيبكي ده هيكون شيء جميل. هيكمل الحاخام مش من الجايز إن سيدة صالحة زي أمك أخدها الله بدل من هتلر لأنها كانت تضحية هولوكوست، والناس بتضحي بأفضل وأجمل ما عندها. هيتوجه الحاخام للجميع ويقول ما تخلهمش يسلبوكوا إيمانكم، الحرب هتنتهي، هتلر هيموت، اليهود هيبقوا، والتوراة هتفضل لإضاءة العالم. هتتعالى همهمات التأمين من الحضور، هتطلب من القاضي استدعاء عزرا، تسأله هل حسيت أحسن دلوقتي بعد ما الحاخام قالك إن أمك كانت أضحية؟ الله بيأمرنا بالتضحية بأفضل اليهود. هيرد مش عارف ليه ده بيحصل، أنا راجل بسيط. هتقول إذن المعاناة من صنع الله، لابد أن هتلر بيشتغل عند الله. هيرد الحاخام أمر بغيض لكنه جائز، الله في التوراة أطلق على نبوخذ نصر الغازي لإسرائيل واللي استعبد اليهود خادمي. هترد: إذن لو هتلر بيقوم بعمل الله، المنطق بيقول لابد أننا ما نقفش ضده أو نحاربه، لأننا بالشكل ده هنكون بنحارب الله. هل في أي حد هنا يقول أن ده كلام صحيح أو حتى منطقي؟ الصمت هيخيم على القاعة. هتكمل: حضرة الحاخام، أنت قلت أن اللي هينجوا من هنا هيكونوا جيش المسيح المنتظر، أو اللي هيرجعوا الأرض الميعاد ويبنوا إسرائيل، لكن مين اللي هينجوا من هنا؟ المنافقين، المجرمين، اللصوص، أي أمة للعدل والحكمة والتفاهم هتتبني من شعب زي ده؟ هيرد: مش هم اللي هيبنوا، الله هو اللي هيبني. هتسأل: إزاي؟ هيرد: ما نقدرش نعرف، هو قادر على كل شيء. هتقطعه: قادر على كل شيء، لكنه غير قادر على تطهير شعبه المختار بدون قتلهم في المحارق وغرف الغاز. هيرد أبوك: هو كامل القدرة. هتعترض: إزاي يكون كامل القدرة والعدل؟ إما إنه كامل القدرة ووقتها هينهي المأساة دي، أو إنه قادر وغير عادل، أو يمكن يكون عادل لكنه غير قادر. هيرد الحاخام: الإجابة على السؤال ده بسيطة، حرية الإرادة. أيوة في شر في العالم، لكن ده لأن الله أعطى الإنسان حرية إرادة اختيار، حرية إرادة بيها اختار الشر. إحنا مش مجرد دمى، عندنا حرية إرادة، دايما قدامنا اختيار. He is all powerful. How can he be all powerful and just? Either he's all powerful, in which case he could have stopped this, but he chose not to because he is not just. Or he'd like to stop this, but he could not. The answer to this is very simple. You should know this from yeshiva days. The answer is free will. Yes, there is evil in the world because God gave man free will and he chose to do evil with it. It's very simple. What's simple? We are not puppets. We choose. There is always a choice. هيقوم بسرعة واحد من المعتقلين ويقول: كده مفيش حرية إرادة. لبول قوم احكي قصتك. القاضي هيستدعي لبول اللي هيقول: إن النازيين وصلوا قريتنا، دمروا المعبد، حرقوا التوراة وحبسونا داخل حطام المعبد. ساعتها افتكرنا إنهم هيحرقونا، ياريتهم حرقونا، لكنهم جمعوا الأطفال وأخدوهم. كان عندي 3 ولاد، حطوهم في عربية كبيرة وطلعوا مشيوا برا البلد. جريت وراهم وتوسلت وأنا بصرخ: ادوني ولادي، ادوني ولادي. الضابط سمعني فوقف العربية وقال لي: فين ولادك؟ كنت فاكره هيرجعهم لي. شاورت عليهم، قال لي: شكلك راجل طيب، أنا هكون طيب معاك وحسيبك تختار واحد من ولادك تاخده معاك. ولادي سمعوه، بقوا يشدوا على إيدي وهم بيبكوا، كل واحد فيهم بيقول لي: اختارني أنا، خدني أنا. الحاخام بيقول: حرية إرادة، أي حرية وأي إرادة كانت عندي ساعتها. القاضي هيقول: واخترت مين؟ هيكمل: قول لي مين اختار، الكبير ولا الصغير، الضعيف ولا المريض؟ بتقول لي دايما في اختيار، أي اختيار كان عندي؟ الضابط كان عنده اختيار، إنما أنا لا. هتقول: المحكمة بتسأل إن كان عندك حرية إرادة. هيقطعك: أي حرية إرادة؟ مش عاوز حرية إرادة، أنا عاوز ولادي. I don't want free will. I want my sons. هتقول: كلنا بنسرق الأكل هنا ونخبيه علشان نقدر نعيش، مع إن التوراة بتقول لنا ما تسرقش. هيرد أبوك: أيوة، علشان مضطرين، ما عندناش اختيار. هتقول: بالظبط، مفيش اختيار، احنا ما اخترناش نكون هنا، هم اللي بيقرروا مين يعيش مين يموت، يعذبونا ويحولونا المجرمين، بنسرق الاكل علشان نعيش يوم تاني. لو في حرية ارادة في العالم، فالله باع نصيبنا منها للنازيين. هيسأل القاضي: حد تاني عاوز يدافع عن الله؟ هيخيم الصمت على الزنزانة والحزن بيعتري الوجوه. في صباح اليوم التالي لما بيدخل الجنود النازيين علشان يجمعوا المحكوم عليهم بالإعدام، بتقف في الصف منتظر إنهم ياخدوك بعد ما وقع عليك الاختيار امبارح. أبوك بيرشي الجندي بآخر نقود اتبقت معاه علشان ياخدوه بدل منك، وفعلا بياخدوه بدل منك. بتصرخ: أنا اللي وقع علي الاختيار. بيمنعك الجنود بالقوة، بتشوف أبوك للمرة الأخيرة وهو خارج في طابور الموتى، بتسمعهم بيصلوا صلواتهم الأخيرة قبل إعدامهم في غرف الغاز، بتنهار بين باقي اليهود المعتقلين قبل ما يقول الحاخام الآن أصلي لإخواننا. We cannot know the mind of God. God is too great. And that all we can do is pray, have faith. هل من الممكن إثبات عدم وجود شيء؟ سؤال مهم وكتير من الأحيان معقد في الدوائر الفلسفية. إزاي من الممكن نقدم دليل أو على الأقل سبب مقنع على عدم وجود شيء بما في ذلك الله نفسه؟ في على الأقل 3 طرق للإجابة على السؤال. الأولى عن طريق إظهار إن الشيء المراد إثباته مستحيل، impossible. على سبيل المثال لو بقولك إن في جيبي مربع مدور، أنت أكيد متأكد إني بكذب عليك، لأنك متأكد إن من المستحيل وجود مربعات مدورة. الأشياء المربعة طبقا لتعريفها تفتقد بالضرورة الجوانب الدائرية. طريقة تانية إننا نجادل على عدم وجود أدلة كافية على وجود الشيء، بالرغم من المقولة الفلسفية الشهيرة غياب الأدلة ليس دليل على الغياب، absence of evidence is not an evidence of absence، إلا إن في بعض الحالات انعدام وجود الأدلة على وجود شيء ما بيقدمش مبرر منطقي عقلاني للاعتقاد في عدم وجود الشيء. وأخيرا الطريقة الثالثة هو أننا نظهر غياب أثر أو دليل مطلوب وجوده بالضرورة في حالة وجود الشيء. يعني مثلا لو بقولك إن الجو كان عاصف وممطر امبارح، لو الشوارع جافة ومفيش فيها أثار لبرك المية، نقدر نستخدم ده كحجة على عدم وجود العاصفة امبارح. التركيبة دي هي نفسها المستخدمة في أشهر الحجج على إثبات عدم وجود الله، المعروفة في أدبيات الفلسفة بإشكالية الشر The Problem of Evil، اللي بتتبع نفس النهج. لو في وجود لله لابد من وجود أدلة على وجوده في الكون، العالم هيكون مليء بالخير وخالي من الشر طبقا لتعريف الله كامل الخير القدرة والمعرفة. في كل أركان المعمورة المعاناة سمة الحياة، لا توجد بقعة على الأرض خالية من الألم أو من المعاناة، الكائنات الحية كلها سواء بتقع تحت الألم والمعاناة. علشان نكون منصفين، العالم أصبح مكان أفضل للحياة مقارنة بحالته في حياة أجدادنا من البشر الأوائل الهومو سابينز. البشرية قطعت شوط طويل من التحكم والسيطرة على صراعاتها أو على الطبيعة نفسها، لكن العالم مازال مش يوتوبيا على الأقل لحد دلوقتي. القرن 20 شاف مآسي وآلام كبرى، أكتر من 500,000 إنسان مات بسبب مرض الكودري، وأكتر من 200,000,000 حياة انتهت بسبب الحروب المتعددة، ومرض نقص المناعة الإيدز HIV قضى على حوالي 12,000,000 إنسان بس في 15 سنة. قائمة الكوارث طويلة جدا، لكن الأمل دايما قائم إن قرن جديد حيجي برخاء سلام وشر أقل في العالم، ويمكن القضاء على الشر تماما. الرغبة متوفرة عند معظم الموجودات العاقلة بالقضاء على الشر تماما في العالم. لو توفرت القدرة لانتهى الشر في العالم، لكن هل في كائن عنده القدرة على القضاء على الشر تماما؟ على الأقل عند غالب المؤمنين من البشر، لو الله له وجود فعلا طبقا لتعريفه كائن كامل القدرة المعرفة والخير، أكيد حيقضي على الشر والمعاناة تماما. إذن ليه ما زال في شر في العالم؟ أو زي ما ديفيد هيوم عبر عن الإشكالية بدقة في عمله المهم حوار بخصوص الدين الطبيعي Dialogue Concerning Natural Religion سنة 1988، هل الله عنده النية على منع الشر لكنه غير قادر؟ إذن لابد أنه ضعيف Impotent. هل الله قادر لكن ليس لديه نية؟ إذن لابد أنه مؤذي Malevolent، ولهذا يوجد شر. يمكن دي أشهر صورة من إشكالية الشر اللي بترجع جذورها للفيلسوف الإغريقي إبيكيوريس، لكن صورها تعددت وتشعبت عبر العصور المختلفة. لكن قبل ما نتعرض للحجة والإشكاليات المتعلقة بيها، هنحاول الأول نفهم طبيعة الشر. تصنيف الشر Classifying Evil. بعض المصطلحات المألوفة لنا من السهل استيعابها، لكن تقريبا من المستحيل تعرفها. على سبيل المثال، كلمة زي لعبة Game، زي ما المنطقي النمساوي لويج فيتجنشتاين في عمله المهم تحقيقات فلسفية Philosophical Investigation سنة 1953 قال إن تقريبا من المستحيل تعريف الكلمة، بالرغم من إن من السهل جدا علينا تفريق كلمة لعبة من أي عمل أو حدث آخر، الصعوبة بتظهر في محاولة طرح تعريف لمصطلح اللعبة فقط، ما بيتضمنش أو ما بينطبقش على أي شيء آخر. لو عندك شك، حاول بنفسك إنك تلاقي تعريف لمصطلح لعبة ما بينطبقش على أي شيء آخر. هنناقش الفكرة دي بتفصيل أكبر في حلقات سلسلة فلسفة اللغة. بنفس الصورة، في عدد من المصطلحات اللي بينطبق عليها نفس الفكرة، منها مثلا مصطلح الشر Evil. بالرغم من إن في عدد من التعريفات اللي طرحت عبر العصور، إلا إن الجدال ما زال قائم إن كانت التعريفات دقيقة ومحددة بقدر كافي. وبما إن المجال مش هيتسع في الحلقة دي لمناقشة الجدل القائم حول تعريف معنى الشر، هنتجنب محاولة طرح تعريف رسمي لمفهوم الشر، وهنطرح أمثلة شائعة من خلالها نقدر نبني أرضية مشتركة عن معنى الشر محل المناقشة. على سبيل المثال، الشر المتمثل في الكوارث الطبيعية زي الزلازل، الأعاصير، الحرائق في الغابات اللي بتودي بمئات وأحياناً آلاف الأنفس البريئة، أو الشر المتمثل في صراع الكائنات الحية من أجل البقاء، موت مئات الملايين من الكائنات الحية كوسيلة غذاء لكائنات حية أخرى، أو الشر الناتج عن الصراع البشري، موت الأطفال البريئة في الحروب والصراعات البشرية، صراع الكائنات الحية ضد الأمراض، موت أم حامل مع جنينها بسبب السرطان، الشر الناتج عن حالات الإعاقة العقلية، الجسدية والنفسية لعدد كبير من البشر. الشر له صور وأشكال عدة من الصعب حصرها، وبالتالي الفلاسفة حاولوا يصنفوا الشر من خلال عدة طرق. أحد أشهر طرق التصنيفات دي هو التفريق بين الشر الطبيعي Natural Evil والشر الأخلاقي Moral Evil. الشر الطبيعي هو الشر الناتج عن الظواهر الطبيعية، ومش نتيجة ممارسة عميل أخلاقي Moral Agent لحرية إرادته Free Will، زي الكوارث الطبيعية والأمراض البشرية. أما الشر الأخلاقي هو الشر الناتج عن إساءة استخدام عميل أخلاقي لحرية إرادته، وبالتالي بيصبح ملام على الحدث الناتج زي الكذب، السرقة، القتل، الاغتصاب إلى آخره. في الحقيقة الفيلسوف الإنجليزي جون هيك طرح وصف مختصر دقيق للتفريق ما بين نوعين الشر دول في عمله المهم الشر وإله الحب Evil and the God of Love سنة 1977، وقال الشر الأخلاقي هو اللي بننتجه إحنا بني البشر، القسوة، الظلم، الحقد والأفكار والأفعال الغير طيبة. أما الشر الطبيعي هو الشر الناتج في استقلالية عن أفعال البشر، الأمراض، الزلازل، العواصف، الجفاف، الأعاصير. لكن في تصنيف تاني للشر، الشر الغير مبرر Gratuitous Evil والشر الرهيب Horrendous Evil. غالبا هتكون سمعت عن شر كبير غير مبرر حدث لشخص قريب أو بعيد في دايرة معرفة، طفل اللي وقع من بلكونة في دور عالي وانتهت حياته نهاية مأساوية بدون سبب، الأم اللي أصيبت بمرض خبيث أنهى حياتها في أسابيع معدودة، أو الأب والأم اللي ماتوا في حادثة مأساوية وتركوا أطفال يتامى بدون راعي إلى آخره. يبدو أن الأحداث دي كلها بلا سبب أو هدف، ولو كان في فعلا وجود لله كامل القدرة Omnipotent، كامل العلم Omniscient، وكامل الخير والمحبة Omnibenevolent، مش كان من الأولى أنه يمنع الشر الرهيب الغير مبرر ده من الحدوث؟ إيه الحكمة من موت طفل في نهاية مأساوية بسقوطه من دور مرتفع؟ الشرور دي كلها بتندرج تحت تصنيف الشر الغير مبرر. الفيلسوف الأمريكي ويليام روي في ورقة بحثية بعنوان إشكالية الشر The Problem of Evil طرح مثال الغزالة بامبي كمثال على شر غير مبرر، وطلب مننا نتخيل غابة ضربها البرق والرعد فسبب شرارة، بدأت حريق كبير في الغابة، غزالة صغيرة بامبي اتحصرت والنار حرقت جزء كبير من جسمها لكنها ما قتلتهاش، وفضلت الغزالة بتعاني لعدة أيام قبل ما ينهي الموت آلمها. روي بيجادل إن عذاب الغزالة وآلمها الشديدة من الحروق يبدو إنه شر غير مبرر، لأن مش واضح إيه المنفعة الكبرى اللي هتحصل من منع معاناة الغزالة. لأن لو منع معاناة الغزالة معناه منع خير أو حدوث شر أكبر، إذن ساعتها بتصبح معاناة الغزالة ضرورية. لكن يبدو إن مفيش خير أو شر مرتبط بالمرة بمعاناة الغزالة. هل كائن كامل القدرة العلم والخير كان من الممكن إنه يمنع الشر الحادث من حريق الغزالة؟ أو على الأقل ينهي حياتها بسرعة بدل من عذابها لعدة أيام؟ أما الشر الرهيب هورندس إيفل، دي الأحداث اللي بتحصل لإنسان بيصبح من الطبيعي إنه بعدها يعتقد إن تجربته الحياتية كانت غير طبيعية كباقي البشر. الست اللي بيتم اغتصابها وتعذيبها، الموت البطيء من الجوع، أو الأعمال الإرهابية اللي الضحايا بينتظروا قتلهم واحد ورا التاني في بطء. الفيلسوف الأمريكي المعاصر بروس راسل طرح في ورقة بحثية بعنوان لماذا لا يتدخل الله لمنع الشر؟ Why doesn't God intervene to prevent evil؟ قصة واقعية لطفلة اسمها سو، The Sue Case. في الساعات الأولى بعد ليلة رأس السنة سنة 1986، طفلة صغيرة في أسرة بمدينة فلينت ولاية ميشيغان اغتصبها جارهم وعذبها بوحشية طوال الليل قبل ما تلاقيها أمها جثة مخنوقة في الصباح. حالة من الشر الرهيب اللي تعرضت له الطفلة سو، اللي بيضعنا قدام تساؤل: لو الطفلة دي أتيح ليها أنها تنظر مرة تانية لحياتها القصيرة وتتسائل إن كانت حياتها في المجمل أفضل خير ممكن ليها، أو إن كانت أخذت فرصة عادلة في الحياة كالآخرين، حسب لك تصور ممكن تكون إجابة الطفلة على التساؤلات دي إيه؟ التقسيمين دول للشرور ما بين طبيعية وأخلاقية، غير مسببة ورهيبة، هيمثل التصور الرئيسي لأنواع الشرور اللي هنستخدمها في مناقشة إشكالية الشر بصورها وتقسيمتها المتعددة. إشكاليات الشر النظرية Theoretical Problems of Evil، مشكلة الشر المنطقية The Logical Problem of Evil. في استفتاء شهير أجراه الكاتب الصحفي المسيحي الأمريكي لي ستروبيل ونشره في كتابه قضية الإيمان The Case for Faith سنة 2000، ستروبيل طرح سؤال مهم على المتطوعين في استفتاءه من الشعب الأمريكي: لو من الممكن أنك تسأل الله سؤال واحد فقط، ماذا سيكون السؤال؟ الرد الأشهر كان: ليه في آلام ومعاناة في العالم؟ بنسبة 17%. لو الله كامل القدرة العلم والمحبة، ليه مازال في شر في العالم؟ السؤال الجوهري اللي بيطلق عليه الفلاسفة إشكالية الشر. أحد صور إشكالية الشر هي الصورة المنطقية اللي فيها بيتم ادعاء إن إشكالية الشر في جوهرها إشكالية عدم اتساق منطقي Logical Inconsistency. الفيلسوف الأسترالي الشهير جون ليزلي ماكي جادل في مقال بعنوان الشر والقوة Evil and Omnipotence نشره سنة 1955 إن من الممكن إظهار ليس فقط إن المعتقدات الدينية تفتقد للدعم المنطقي، لكن بكل تأكيد معتقدات غير عقلانية، وإن أجزاء عدة من جوهر المعتقدات الدينية غير متسقة مع بعضها البعض. الجدلية اللي بيحاول يطرحها ماكي ببساطة بتقول إن الجمل التالية دي من غير الممكن إنها كلها تكون جمل صحيحة: 1. الله كامل القدرة omnipotent. 2. الله كامل العلم omniscient. 3. الله كامل الخير omnibenevolent. 4. الشر له وجود. ادعائين أو ثلاثة على الأكثر من الادعاءات السابقة من الممكن إنهم يكونوا صحيحين في نفس الوقت، لكن من غير الممكن إن كلهم يكونوا صح في نفس الوقت. أو بتعبير منطقي، الإدعاءات الأربعة بتكون مجموعة عدم اتساق منطقي Logically Inconsistent Set. مجموعة من الإدعاءات بتصبح مجموعة عدم اتساق منطقي فقط لو المجموعة بتحتوي على الإدعاء ونفيه سين وعدم سين، أو تناقض منطقي مباشر من الممكن استنتاجه من المجموعة. مفيش ولا ادعاء من الإدعاءات الأربعة بيناقض الآخر بشكل مباشر. إذن لو المجموعة غير متسقة منطقيا، لابد من إظهار إن من الممكن استنتاج تناقض بداخلها، وده بالضبط اللي أنصار الإشكالية بيدعوا إنهم قادرين على إظهاره. أنصار الإشكالية بيقولوا لو الله فعلا كامل القدرة هيصبح قادر على منع الشر في العالم، لو الله كامل العلم هيعرف كل الشر اللي في العالم وهيكون عنده علم عن كيفية القضاء عليه، وأخيرا لو الله كامل الخير لابد أن تتوفر عنده إرادة منع الشر في العالم. الإدعاءات الثلاثة الأخيرة بتجادل أن لو إله الأديان السماوية كامل الكمال له وجود فعلا، من غير المنطقي أن الشر يكون له وجود في العالم، لكن كلنا عارفين أن العالم مليان بالشرور والآلام. ومن هنا أنصار النظرية بيستنتجوا أن لو الله عالم بوجود الشر في العالم وعنده إرادة منع الشر وغير قادر على منعه، إذن هو غير كامل القدرة. أو لو الله عالم بوجود الشر وقادر على منعه لكنه غير مريد لمنعه، إذن هو غير كامل الخير. أو لو الله مريد وقادر على منع الشر ولكنه ما منعوش، إذن لابد أنه غير عالم بكيفية منعه. هل من الممكن حل المعضلة دي؟ الحاخام اليهودي الأمريكي المعاصر هارولد كوشنر في أكثر كتبه مبيعاً عندما تحدث الأحداث السيئة للبشر الطيبة When Bad Things Happen to Good People اللي نشره سنة 1981 طرح مخرج للإنسان المؤمن للخروج من المعضلة دي، وهو رفض الادعاء الأول إن الله كامل القدرة. طبقا للادعاء كوشنر، الله عالم بمعاناتك ومحب ليك ومريد لإنهاء المعاناة، لكن المشكلة إنه غير قادر على إنهاء المعاناة دي. كوشنر تصور إن الله ككائن خير محب عليم لكنه غير قادر على منع الشر. بالتأكيد دي أحد صور دحض الحجة، وهو رفض أحد الإدعاءات الأولى الثلاثة. لكن الحل ده زي ما أنت أكيد متصور مش هيكون مقبول عند كتير من المؤمنين اللي بيعتقدوا في إله كامل الكمال. المؤمن اللي عاوز يدحض الحجة مع المحافظة على صورة إله كامل الكمال لابد أنه يظهر أن الإدعاءات الأربعة الأولى غير متناقضة. لو أظهرنا أن الأربع إدعاءات من الممكن أن كلها تكون صحيحة في نفس الوقت، لاحظ هنا فكرة الإمكانية، كل المطلوب هو إظهار إمكانية الإدعاءات الأربعة مجتمعة. الإمكانية هنا مش بالضرورة معناها تحقق حدوث الأربع إدعاءات في الواقع، من الجائز أن تحقق الإدعاءات الأربعة يكون غير محتمل improbable، لكن عدم الاحتمالية improbability غير مكافئ لعدم الإمكانية impossibility. بصورة أبسط، طالما أنه لا يوجد ما يمنع لاجتماع الإدعاءات الأربعة، إذن في إمكانية حتى وإن كانت غير محتملة. أحد الطرق المقترحة لاجتماع قدرات الله ككائن كامل الكمال لكنه يسمح بوجود الشر، هو أن يوجد سبب مبرر لسماحه بحدوث الشر. الملايين اللي ماتوا من الأمراض، الأبرياء اللي قتلوا في عمليات إجرامية وغيرها من الشرور حدثت تحت مبرر ما عند الله. فلسفة الدين بيطلقوا على النوع ده من الجدال ضد الحجة السبب الكافي أخلاقيا، morally sufficient reason. الفكرة ببساطة إن لو الله عنده سبب كافي أخلاقيا لتبرير أو السماح بحدوث الشر، إذن من الممكن وقتها اجتماع الأربع ادعاءات إن الله كامل القدرة المعرفة والخير وحدوث الشر في العالم، ووقتها هنضطر لتعديل شروط الحجة وإضافة شرط عدم وجود سبب كافي أخلاقيا. بمعنى هنقول لو الله عالم بوجود الشر وقادر على إنهاء الشر لكنه لم يمنعه، إذن لابد أنه غير كامل الخير، إلا إذا كان هناك سبب كافي أخلاقيا لسماحه بحدوث الشر إلى آخره. وبالتالي من الممكن استنتاج أن لو الشر موجود، إذن إما الله كائن غير كامل القدرة أو غير كامل العلم أو غير كامل الخير، أو إن الله عنده سبب كافي أخلاقيا للسماح بحدوث الشر. قبل ما نناقش قابلية الفكرة دي على الله، خلينا نطبق الفكرة على مثال إنساني. تخيل إني بقولك إن جارتك سمحت لشخص غريب بتعذيب بنتها الطفلة الصغيرة بالرغم من إنها كانت عارفة وقادرة على منعه، يا ترى هيكون رد فعلك إيه؟ بالظبط غالبا ما هتشوف ان الست دي مختلة صحية وخطر على بنتها وعلى المجتمع. لكن لو اضفت لك معلومة ان الشخص الغريب ده هو الطبيب وان التعذيب كان حقنة التطعيم ضد مرض الحصبة، بالتأكيد فكرتك هتتغير وهتشوف ان جارتك كان عندها سبب كافي اخلاقيا للسماح بحدوث شر لبنتها، وهو تألمها من حقنة التطعيم. لأن في واجب أخلاقي أهم، وهو حماية صحة وحياة بنتها، اللي بيقلل من أهمية الواجب الأخلاقي التاني اللي هو منع الشر أو العذاب عن بنتها. لكن يا ترى إيه هو السبب الكافي أخلاقيا لله إنه يسمح بحدوث الشر؟ دفاع حرية الإرادة لبلانتينجا، بلانتينجا's free will defense. الفيلسوف الأمريكي ألفين بلانتينجا طرح الرد المعاصر الأكثر شيوعا على سؤال ما هو السبب الكافي أخلاقيا عند الله للسماح بحدوث الشر. بلانتينجا جادل إن عند الله خلق أفراد ليهم حرية إرادة أخلاقية أمر ذو أهمية كبيرة جدا. الله غير قادر على خلق عالم خالي من الشر والمعاناة بدون منع الخير الأعظم، وهو إن الأفراد يكون عندهم حرية إرادة. بصورة تانية، الله سمح بوجود بعض الشر في العالم لأن قيمة الشر ده أصغر من الخير الأعظم، وهو حصولنا كبشر على حرية إرادة. لو منع الله الشر لاضطر لمنع خير أكبر، وهو حرية الإرادة. علشان نفهم جدلية بلانتينجا بشكل أوضح، لابد أننا نفهم مقصده من مصطلح حرية الإرادة. بلانتينجا افترض أن حرية الإرادة المعبر عنها في الجدلية هي الصورة الليبرتارية، ليبرتاريانيزم، النظرية اللي بتجادل أن الفرد حر بالنسبة للأفعال اللي بيقوم بيها، فقط لو كان الفرد حر في القيام بالفعل أو عدم القيام به. بصورة أخرى، أن قرار الفرد غير حتمي، determined، مسبقا نتيجة قوة سببية سابقة. ارجع لحلقة إشكالية حرية الإرادة لو عاوز تعرف أكتر عن فكرة الحتمية. الرؤية الليبرتارية أو الغير حتمية هي الفكرة اللي بيتبناها كتير من الناس، اللي بيشوفوا إننا مخيرين في صناعة القرارات، على العكس من الآلات مثلا اللي كل قراراتها محددة وحتمية. طبقا لبلانتينجا، حرية الإرادة على الصورة الليبرتارية عظيمة القيمة الأخلاقية، فعل ما بيكتسب عظم قيمته الأخلاقية فقط لما بيكون من الممكن تقييمه من جانب أخلاقي. أفراد ليهم حرية إرادة عظيمة القيمة بيصبحوا قادرين على القيام بأفعال لها توابع أخلاقية عظيمة الأثر. تخيل عالم ممكن فيه الله خلق كل الأفراد بحرية إرادة محدودة، مثلا الأفراد في العالم ده قادرين فقط على اختيار أفعال الخير. لو كان الفرد قدام ثلاث اختيارات، خيارين خير وخيار شر، الفرد هيكون غير قادر على اختيار الشر، أو بتعبير آخر مش حر في اختيار الشر، لكنه حر تماما في الاختيار ما بين خياري الخير. بلانتينجا بيجادل إن الفرد ده بيمتلك حرية إرادة عظيمة القيمة، لأن البشر في العالم ده دائما ما بيقوموا بأفعال خيرة، لكنهم ما يستحقوش المكافأة على خياراتهم، لأنهم غير قادرين على اختيار الشر، وبالتالي لما يقوموا بفعل الخير ما ينفعش يحمدوا على فعل الخير. تخيل مثلا انك بتشكر التلاجة بتاعتك في البيت وتقول لها جزاك الله خير على الحفاظ على الاكل علشان الاقي وجبتي اليومية. التلاجة ما عندهاش خيار الشر، مثلا التوقف عن العمل عشان تفسد الاكل بتاعك. بنفس الصورة في العالم ده البشر غير قادرة على ارتكاب الشر، لانها مبرمجة مسبقا عشان تكون خيرة دائما، وبالتالي لا يستحق الحمد أو الشكر على أفعاله. بلانتينجا بيضيف إن الأفراد في العالم الحقيقي أحرار بكل معنى الكلمة، عندهم القدرة على اختيار أفعالهم وقراراتهم، ومسؤولين تماما عن أفعالهم، وبالتالي لما بيقوموا بفعل خير بيشكروا ويحمدوا عليه، أو بيذموا ويحاسبوا على الأفعال الشريرة. من المهم جدا انك تلاحظ هنا ان فرضية بلانتينجا بتتعارض مع افتراض ان الله قادر على خلق عالم خالي من الشر والمعاناة لكنه مليء بافراد كاملي حرية الارادة. وبما ان الله لم يخلق هذا العالم، اذا الله ملام على اختياره عدم منع الشر والمعاناة بالرغم من انه عنده القدرة دي. لكن بلانتينجا رد على الاعتراض ده بان في عوالم الله نفسه غير قادر على خلقها، بالتحديد العوالم المستحيلة منطقية، logically impossible. لكن هو كمال قدرة الله، God's omnipotence، متوافق مع الدعاء إن الله غير قادر على القيام بالأفعال المستحيلة منطقيا؟ علشان نقدر نجاوب على السؤال ده هنتخيل نموذجين مختلفين لخلق الله لعالمين. الأول، الله خلق أفراد كاملي حرية الإرادة. الله بيؤثر سببيا على قرارات كل فرد في كل موقف في العالم ده، لاختيار الخير وتجنب الشر. إذن لا يوجد شر أو معاناة في العالم ده. أما نموذج العالم الآخر، الله خلق عالم به أفراد كاملي حرية الإرادة. الله ما بيتدخلش للتأثير على قرارات الأفراد سواء باختيار الخير أو الشر. لا يوجد شر أو معاناة في العالم. هل يا ترى العالم الأول ممكن الوجود؟ بلاتينجا بيجادل إن العالم الأول غير ممكن الوجود، لأن الفرضية الأولى والتانية متناقضتين في العالم ده. في العالم الأول الأفراد ما عندهاش القدرة على صناعة قراراتها بحرية إرادة، يعني لو عاوز تكذب في العالم ده مش هيكون عندك القدرة أصلا إنك تكذب، لأن هتكون في قوة سببية خارجة عن نطاق سيطرتك بتأثر عليك وبتخليك تختار فعل الخير دايما. لكن الفرضية الأولى بتقر إن الله خلق الأفراد كاملي حرية الإرادة في العالم ده. بصورة تانية، الله ما يقدرش يجمع المتناقضين، خلق الكائنات حرة الإرادة لكنه في نفس الوقت بيتدخل للتأثير على قراراتهم لصنع الخير دايما بهدف خلق عالم خالي من الشر. الوسيلة الوحيدة للوصول للهدف ده هو التخلص أو الانتقاص من حرية إرادة الأفراد. استحالة العالم الأول ده منطقيا جوهرية بالنسبة لجدلية بلانتينجا، لأن زي ما شفنا طيار إشكالية الشر بيلوم الله على السماح بحدوث الشر في العالم، بافتراض طبعا أن الله قادر على التخلص من أو منع وجود الشر في العالم مع الحفاظ على حرية إرادتنا كبشر. لكن ادعاء بلانتينجا أن الخط ده في التفكير غير صحيح، لأنه بيتطلب من الله أنه يقوم بفعل مستحيل منطقيا logically impossible. دلوقتي فكر في العالم الافتراضي التاني، هل العالم ده ممكن منطقيا؟ بتستعجلش، إجابة كتير من الناس عادة بتكون إن العالم ده غير ممكن منطقيا. صحيح إن مفيش شر أو معاناة في العالم ده، لكن ده مش معناه لإن الله منعها. الله إدى حرية إرادة كاملة لأفراد العالم ده وما تدخلش على الإطلاق في صناعة قراراتهم. خلو العالم ده من الشر كان نتيجة إن الأفراد باستخدام إرادتهم الحرة دايما مختاروا الخير. هل الموقف ده فعلا ممكن؟ بكل تأكيد صعب جدا يجوز، خصوصا بمعرفتنا بطبيعة البشر، لكن مفيش أي تناقض منطقي في فكرة إن الناس كلها دايما تختار الخير. لكن جون ليزلي ماكي طرح اعتراض مهم على بلانتينجا وقال لو الله قادر على خلق كائنات عندها القدرة على الاختيار ما بين الشر والخير بدون تعارض منطقي، ليه الله ما خلقش أفراد دايما ما هتختار بكامل حريتها الخير؟ طالما إنه لا يوجد تعارض منطقي في اختيار الخير مرة واحدة أو طوال الوقت. يبدو إن الله كان أمامه اختيار من صنع أفراد آلية بريئة دايما بتختار الخير، أو أفراد بتتصرف بحرية لكنها أحيانا هتفضل الشر على الخير. يبدو إن الله فضل الاختيار التاني اللي كان نتيجته الشر والمعاناة في العالم، اللي بيتعارض مع صفة كمال خيره. بلانتينجا رد إن فعلا مفيش أي تعارض منطقي في عالم الأفراد دايما ما بتختار فيه الخير بدون تدخل خارجي زي ما شفنا في مثال العالم التالي من شوية، لكنه جادل إن ماكي أخطأ في تصور إن من الممكن خلق أفراد كاملي حرية الإرادة لكنهم دايما ما بيصنعوا الخير، لأن حتى لو الله ما تدخلش في لحظة صنع القرار، القرار كان محدد مسبقا طبقا لطبيعة الأفراد دي باختيارها الخير دايما. التساؤل المهم اللي بيطرح نفسه دلوقتي، ليه الله قرر انه يملى العالم بكائنات حرة الإرادة؟ الأمر اللي قد يحتمل خطورة ان الأفراد دي تدمر العالم بقراراتها الخاطئة. بلانتينجا بيجادل ان عالم مليء بأفراد عندها حرية إرادة عظيمة قادرة على صنع الخير والشر أكثر قيمة من عالم أفراده بلا حرية إرادة على الإطلاق. أو زي ما الروائي الإنجليزي C.S. Lewis قال إن السبب هو حرية الإرادة اللي فعلا من الممكن تسبب الشر، لكنها أيضا الشيء الوحيد اللي بيجعل من الممكن أي حب خير أو سعادة ذا قيمة. عالم من أفراد آلية كالآلات عالم بلا قيمة ولا يستحق الخلق. السعادة اللي صنعها الله للكائنات هي سعادة الإحساس بحرية الإرادة. إذن طبقا لبلانتينجا، الله غير قادر على منع إمكانية الشر في العالم بدون منع خير كبير عن البشرية وهو حرية الإرادة. القدرة الإلهية وحرية الإرادة، Divine Omnipotence and Free Will. البعض اعتقد أن بلانتينجا رفض فكرة أن الله كامل القدرة Omnipotent لأنه غير قادر على خلق بعض الأشياء، بالتحديد الأشياء المتناقضة منطقية. لكن بلانتانجا جادل إن كمال قدرة الله هو القدرة على فعل الأشياء المتسقة منطقية، وتساءل هل من الممكن إن الله يخلق مربع مدور؟ أو يخلي 2 زائد 2 تساوي 5؟ أو من الممكن إنه يجعل الجملة المتناقضة صحيحة؟ أو يخلق صخرة كبيرة جدا لدرجة إنه ما يقدرش يرفعها؟ إجابة بلانتانجا على الأسئلة دي كلها كانت بالنفي. كل واحد من الأسئلة اللي فاتت دي مستحيل الوجود. كمال القدرة من وجهة نظر بلانتانجا هو القدرة على القيام بأي فعل بشرط إنه يكون متسق منطقيا، وعدم القدرة على القيام بفعل غير متسق منطقيا لا يحد من كمال القدرة. بلانتانجا هيطلب مننا قبل ما نستعجل في الحكم على فكرة إن الله غير قادر على خلق الأشياء الغير منطقية، إننا نفكر في تبعيات خلق الأشياء دي. لو الله كان قادر على خلق مربع مدور، يا ترى هيكون شكل المربع ده إيه؟ ولو كان قادر على جعل 2 زائد 2 تساوي 5، إيه يا ترى هيكون مجموع 2 زائد 3؟ ولو كان الله قادر على خلق صخرة ما يقدرش يشيلها، إيه هو حجم الصخرة دي بالظبط؟ بالنسبة للعديد من العقائد الدينية الأرثوذكسية التقليدية، الله غير قادر على الكذب أو الخداع أو الظلم، الحقد، أو غير قادر على الفشل في تحقيق مراده، أو غير قادر على عدم معرفة الحق، أو غير حكيم، أو حتى جاهل إلى آخره. فكرة إن الله غير قادر على فعل أي من الأشياء دي ما بيقللش من كماله أو يضعفه، على العكس طبقا للإدعاءات الأرثوذكسية دي كلها أدلة على عظمته وتفوقه. بلانتانجا بيضيف للقائمة إن الله غير قادر على مناقضة نفسه، والله غير قادر على خلق كائنات لها حرية إرادة مؤثرة وفي نفس الوقت يحدد أفعالهم وقراراتهم مسبقا بفعل الخير دايما. الاعتراض الأول اللي طرح على بلانتانجا هو إن البشر غير مسؤولة عن كل الشر والمعاناة في العالم. البشر من الممكن إنها تكون مسؤولة عن الشر الأخلاقي moral evil في العالم، لكنهم غير مسؤولين عن الشر الطبيعي natural evil زي الأمراض، المجاعات، الأعاصير، الزلازل إلى آخره. تالي الله ما عندوش سبب كافي أخلاقيا للسماح بالكوارث والشر الطبيعي، ويبدو أنه لا يوجد سبب مقنع للتعارض بين حرية إرادة البشر وإزالة الله للشر الطبيعي تماما من الكون. ما تستعجلش، بلانتانجا جادل أن دفاع حرية الإرادة من الممكن استخدامه حتى في حالة الشر الطبيعي، واقترح أن من الممكن منطقيا إن كائنات حرة غير بشرية كانت مسؤولة عن الشر الطبيعي في العالم، مثلا أرواح هيمة أو جن. الرد ده يبدو أنه بعيد التصور، لكنه جايز أو ممكن منطقيا، وطالما أن الرد له الإمكانية المنطقية إذن أصبح لا يوجد تعارض بين وجود الله والشر الطبيعي في العالم. لكن في رد تاني غالبا ما بيسارع المؤمنين لتقديمه في حالة إشكالية الشر الطبيعي، وهو أن الله سمح للشر بدخول العالم كجزء من عقاب آدم وحواء على خطيئتهم في جنة عدن. وبالرغم من أن الشر اللي اقترفوا آدم وحواء في جنة عدن كان شر أخلاقي moral evil، إلا أن المؤمنين عادة ما بيدعوا أن الشر الطبيعي natural evil في الحقيقة في العالم انبثق منه، أي أن الشر الطبيعي في العالم كان نتيجة أو خطيئة أخلاقية في الكون. الرد ده عادة ما بيطرح من أتباع الديانة اليهودية والمسيحية اللي بيشوفوا أن الشر الطبيعي في العالم نتيجة مباشرة للخطيئة الأولى. طبقا لسفر التكوين في العهد القديم، حتى الحيوانات في جنة عدن لم تقتل بعضها البعض من أجل البقاء لحد وقت حدوث الخطيئة الأولى. البعض من الممكن أنه يشوف أن الرد ده بالإضافة الرد بلانتانجا بعيد تماما عن الموضوعية، ده غير أنه بيلزمنا بالاعتقاد في وجود آدم وحواء اللي بتعد شخصيات دينية اللي مفيش أدلة تاريخية أو علمية على وجودها. على أي حال، السؤال المهم دلوقتي هو هل نجح رد بلانتانجا في دحض إشكالية الشر لكل من الشر الأخلاقي والشر الطبيعي؟ زي ما شفنا قبل كده، كل المطلوب هو إثبات أن معطيات الحجة من الممكن حدوثها مجتمعة في نفس الوقت بدون تعارض منطقي. إله كامل القدرة وعالم به شر، الإمكانية في الحالة دي ما بتتطلبش أكتر من الخيال. كل المطلوب إننا نغمض عينينا ونتصور حالة فيها من الممكن وجود المعطيين دول بدون تناقض، بمعنى آخر التصور أو الإدراك دليل الإمكانية. إذن مهمة بلانتانجا أو أي مؤمن بيحاول الرد على الإشكالية هو وصف حالة فيها من الممكن تواجد الله والشر مجتمعين في نفس العالم، الموقف ده مش ضروري انه يكون حقيقي او حتى واقعي. بلانتنجا مش مضطر انه يقدم دليل مادي لدعم حجته، كل المطلوب هو انه يدي وصف متسق منطقيا لله والشر مجتمعين في نفس العالم. وزي ما شفنا بلانتنجا قدم مخرج لله من التناقض المنطقي بانه محتاج سبب كافي اخلاقيا للسماح للشر بالتواجد في نفس الوقت، وجادل ان السبب الكافي اخلاقيا هو حرية ارادة مؤثرة اخلاقيا للبشر. هل نجح بلانتنجا في تقديم حالة فيها اللا والشر من الممكن ان يجتمع بدون تناقض منطقي؟ بكل تأكيد ما نقدرش ننكر ان الاسباب اللي قدمها بلانتنجا جائزة منطقيا لتواجد الله والشر الاخلاقي والطبيعي معا. بلانتنجا مش محتاج يقدم اسباب الله الحقيقية لانها مش مطلوبة لابطال اشكالية الشر، كل المطلوب تقديم اسباب ممكنة منطقية. زي ما شفنا قد يكون من الصعب على البعض تصديق ان دفاع حرية الارادة من الممكن انه يفسر الكوارث الطبيعية، خصوصا انه بيلزمنا بالاعتقاد في وجود ادم وحواء وقصة الخلق التوراتية، الا ان صعوبة التصديق لا تعني عدم الامكانية، مجرد ان الفكرة ممكنة كافي لاثبات حالة منطقية ممكنة من الممكن فيها اجتماع الله والشر. إذن يبدو أن من المنصف منطقياً أننا نقول أن دفاع بلانتنجا نجح في دحض إشكالية الشر المنطقية. أنا مدرك أن النتيجة دي قد تكون غير مريحة للبعض، ويبدو أن رد بلانتنجا كسب المعركة بسهولة، ورده بيترك الكثير في حالة من عدم الرضا. لو كان عندك الإحساس ده ما تستغربش، أنت مش لوحدك، كثير من الفلاسفة كان عندهم نفس الإحساس. على سبيل المثال الفيلسوف الأسترالي جون ليزلي ماكي، أحد أشهر رواد فلسفة العقل في القرن العشرين ومن أعلام فلسفة الإلحاد، وأعتقد أنه أحد أهم المدافعين عن إشكالية الشر، قال في كتابه المهم معجزة الإيمان The Miracle of Theism سنة 1982: لما إن دفاع بلانتنجا جائز منطقيا ولا يتضمن تناقض منطقي ما بين إله كامل القدرة والشر، إذن لابد أن نقر أن إشكالية الشر لا تظهر تعارض منطقي بين مبادئ الإيمان الديني. لكن إن كان الرد بيقدم حل حقيقي للإشكالية، هذا سؤال آخر. ماكي بيقر أن رد بلانتنجا نجح في إظهار فشل الإشكالية الشر في إثبات التناقض المنطقي في الإيمان، لكن ماكي بيتردد في إعطاء أهمية كبيرة لرد بلانتنجا، وبيقدم شكوكه إن كان رد بلانتنجا عالج المشكلة الأساسية في حجة الشر. ماكي كان غير راضي عن رد بلانتنجا، بالرغم إن دفاع حرية الإرادة لبلانتنجا ضحت الصورة المنطقية من إشكالية الشر، إلا إنه غير خالي من الإشكاليات، ويبدو إن رده بيحتوي على عديد من التناقضات مع المبادئ الدينية. على سبيل المثال حرية إرادة البشر بتتعارض مع وجود بشر دائما ما بيقوموا بفعل الخير في الجنة. حرية الإرادة بتخلينا الكائنات اللي احنا موجودين على صورتها النهاردة، طبقا لكتير من المعتقدات الدينية الكلاسيكية البشر هيتغيروا في الجنة وهيصبحوا غير قادرين على ارتكاب الشر أو المعصية، ومش لمجرد انهم بيختاروا الخير بدلا من الشر، لكن لانهم هيصبحوا غير قادرين على فعل الشر من الأساس، فعل الخير هيصبح ضرورة أخلاقية. الفكرة دي بتقدم مجموعة من المشاكل لدفاع بلانتنجا. واحد، لو البشر في الجنة ملهمش أي حرية إرادة ذات تأثير أخلاقي لكن مازال وجودهم له قيمة، يبدو أنه من غير الواضح ليه الله برر خلق البشر على الأرض لهم القدرة على اقتراف المعاصي والشر، لكنه رجع وقرر نزع القدرة دي في الجنة، وكأن الله اختار أن الشر والمعاناة توجد في الأرض فقط. 2، طبقا لرد بلانتنجا حرية الإرادة أساسية في الطبيعة البشرية، مش واضح لو كان البشر هيفقدوا حرية الإرادة دي عن دخولهم الجنة هل هيكونوا نفس البشر أم كائنات تانية. 3، وأخيرا لو كان البشر في الجنة غير مخيرين في فعل الشر والخير ضرورة حتمية، إذن يبدو أن ما كانش من المستحيل لله خلق عالم فيه البشر أحرار لكنهم غير قادرين على فعل الخير فقط. الإشكاليات دي كلها ما بتقللش من نجاح دفاع بلانتنجا في دحض إشكالية الشر المنطقية، لكنها بتوضح الإشكاليات الأخرى اللي بيتضمنها الرد، واللي بتخلي في صعوبة على كتير من المؤمنين اعتناق دفاع بلانتنجا إذا كان هيتضمن تعارضات مع معتقداتهم الدينية عن الجنة مثلا. الإشكالية التانية اللي بتواجه الدفاع هو إنه يبدو طبقا لدفاع بلانتنجا إن الله غير قادر على فعل أي شيء خاطئ، وبالتالي بالنسبة لأي خيار أخلاقي ما بين الخير والشر الله غير قادر أو حتى عنده إرادة اختيار الشر، طبقا لتعريف بلانتينجا، الكائنات التي لا تملك حرية إرادة مؤثرة أخلاقيا كائنات غير حرة. إذن الله غير حر، وطبقا لبلانتينجا الكائنات الغير حرة من غير المنطقي إنها تحمد أو تشكر على أفعالها، الأمر اللي بيبدو متعارض مع كل العقائد الدينية. مشكلة الشر الدلالية، The Evidential Problem of Evil، طرح أكثر طموحا من مشكلة الشر، بيعتمد بدرجة أقل على فكرة التناقض المنطقي بين الإله والشر في العالم اللي طرحتها مشكلة الشر المنطقية، واللي بتعد أكثر وضوحا وحسما إن نجح الطرح ده، إلا إنها أكثر تأثيرا في الجدال ضد وجود الله. الطرح بيحاول يحدد إن كان في وجود لنوع، صورة، كم أو أنماط من الشر من الممكن إنها تكون دليل ضد وجود الله، الكائن الديني كامل الكمال، القدرة، المعرفة والخير. وبالرغم من إن كتير من الفلاسفة بيعتقدوا إن طرح مشكلة الشر على الصورة المنطقية تم دحضه من قبل دفاع حرية الإرادة البلانتينجا، إلا إنهم ما بيعتقدوش إن مشكلة الشر تم القضاء عليها تمام، وإشكالية الشر الدلالية أو الجوهرية بتستكمل صورة الجدال ضد الإله من منطق وجود الشر في العالم. الإشكالية الدلالية للشر من الممكن تصنيفها حسب نوع المنطق اللي بتستخدمه: واحد، طريقة استقرائية مباشرة Direct Inductive Approach، اللي من خلالها الجدلية بتحاول إثبات إن في مجموعة من الحقائق المهمة عن الشر من الممكن استخدامها ضد فرضية الدين بوجود إله كامل الكمال، لكن بدون طرح فرضية أخرى بديلة لفرضية الدين ومقارنة فرضية الدين بها. الفيلسوف الأمريكي المعاصر بول درابر طرح أفضل مثال على الصورة دي في ورقة بحثية بعنوان الألم واللذة، إشكالية دلالية للمتدينين، Pain and Pleasure An Evidential Problem for Theists، نشرها سنة 1989. اتنين، نوع بيعتمد على طريقة استقرائية غير مباشرة Indirect Inductive Approach، اللي من خلالها الجدلية بتحاول إثبات إن في مجموعة من الحقائق المهمة عن الشر من الممكن استخدامها ضد فرضية الدين بوجود إله كامل الكمال، لكنها بتستطرد في طرح فرضية أخرى بديلة للفرضية الدينية. الصورة دي النظرية طرحها فيلسوف الدين الأمريكي ويليام روي. الجدليات الدلالية للشر بشكل عام بتجادل من منطلق إن وجود الشر في العالم بيقلل من احتمالية probability وجود الله، الطرح الجوهري والأساسي لكل المنظومات الدينية. المنهج المستخدم عادة ما بيبدأ بتنحية أي جدليات أو أدلة من الممكن استخدامها لدعم الفرضية الدينية على وجود الله، مثلا جدليات زي الحجة الغائية، الوجودية أو الكونية، ارجع للحلقات السابقة من سلسلة فلسفة الدين، وكمان تنحية أي جدليات ضد وجود الله ما عدا جدلية الشر. وبالتالي بنبدأ في حالة تكافؤ فرص فيها احتمالية وجود الله 50% واحتمالية عدم وجود الله 50% أيضا، وبيصبح هدف الجدلية هو إننا نقيم قيمة احتمال وجود الله بعد ما بنفحص الأدلة الناتجة عن الشرور في العالم. السؤال المحوري إذن، هل الشر بيقلل من احتمالية فرصة وجود الله؟ أنصار جدلية الشر الدلالية بيدعوا إنهم بيقدموا فقط دليل على ضعف فرضية وجود الله، لو وضعنا جانبا كل الجدليات اللي بتجادل على أو ضد وجود. ومن هنا الجدلية الدلالية بتدعي إن في حقائق واقعية عن الشر من غير الممكن تفسيرها طبقا للفرضية أو النموذج الديني للعالم، أي إن الدين وضع بشكل عام كفرضية hypothesis أو نظرية تفسيرية لتفسير الوجود. وطبقا للمبادئ العلمية، لو استطعنا إننا نثبت إن في فرضية أو نموذج آخر للعالم أقدر على تفسير الظواهر الملاحظة، إذن احتمالية فرضية الدين بتصبح أضعف. لكن من المهم هنا أننا نشير أن الأدلة المستخدمة في الجدلية بتشير لاحتمالية النتيجة وليس تأكيدها تأكيد قاطع، زيها زي أي نظرية علمية. جدلية ويليام روي الدلالية، ويليام روي's Evidential Argument for Evil. في عدة صور من الجدلية الدلالية للشر تم طرحها في السنوات الأخيرة، لكننا هنركز على أحد أشهر وأكثر الصور الجدلية تأثيرا في العقود الأخيرة، الصورة اللي قدمها فيلسوف الدين الأمريكي ويليام روي، اللي طرحها للمرة الأولى في كتابه المهم فلسفة الدين مقدمة Philosophy of Religion and Introduction، نشره سنة 1978. لكن من المهم أننا نشير لأن روي طور الجدلية الدلالية مع الوقت وقدم عدة أطروحات منها سنة 1986, 88, 91 و95 منذ لحظة طرحها في كتابه لإصلاح بعض المشاكل اللي ظهرت في الجدلية من خلال نقدها, قبل ما يهجر الطرح الأول النظرية بالكامل ويعيد طرحه بصورة جديدة تماما سنة 1996 في ورقته البحثية الجدلية الدلالية للشر, نظرية تانية The Evidential Argument from Evil, A Second Look. على أي حال, في طرحه الأول روي اعتقد أن من الأفضل التركيز على نوع واحد من الشر موجود في عالمنا, واختار لجدليته معاناة البشر والحيوان الشديد اللي بتحدث بشكل يومي. دي حالة واضحة جدا من الشر, بالتحديد حالة من الشر الجوهري intrinsic evil, أي إنها سيئة بما فيها لنفسها حتى وإن قادت لوضع أو حالة خير في نهاية الأمر. روي بيطرح جدليته على الصورة دي. واحد, توجد حالات من المعاناة الشديدة اللي كائن كامل القدرة والمعرفة كان قادر على منعها بدون منع أي خير أعظم أو السماح لشر أعظم بالحدوث. اثنين, كائن كامل العلم والخير لابد أنه يمنع أي حالات من المعاناة الشديدة إلا لو لم تكن لديه القدرة على فعل ده بدون فقدان خير أعظم أو السماح بشر أكبر من الحدوث. ثلاثة, إذن لا يوجد كائن كامل القدرة المعرفة والخير. زي ما أنت أكيد ملاحظ وزي ما أشار روي, الجدلية متسقة منطقية, وبالتالي لو قبلنا مقدمتها أصبح من الضروري قبول نتيجتها وهو عدم وجود إله, أو إن النموذج الإلحادي أكثر احتمالية في قربه من الحقيقة لتفسير حالة الوجود من النموذج الدين. المعطى الثاني في جدلية روي عادة ما بيطلق عليه الفرضية اللاهوتية The Theological Premise, لأنه بيصور الإله الكامل وتصرفاته في حالات معينة, بالتحديد في حالة المعاناة الشديدة لابد أنه يمنعها طالما أنها لن تمنع خير كبير أو هتسبب شر مساوي أو أعظم. يعني ببساطة, كائن كامل الكمال لابد أنه يمنع شر من الممكن تجنبه avoidable أو لا هدف له pointless وغير ضروري unnecessary. الفرضية اللاهوتية في جدلية روي غير قابلة للجدال وواضحة وبالضرورة صحيحة في مفهوم المتدينين, أو على الأقل ظلت كده لسنوات طويلة في بداية طرح الجدلية, لكن في السنوات الأخيرة أصبح في عدد متزايد من المتدينين بيشككوا في الفرضية اللاهوتية لروي, لكن الطريقة دي بتعد راديكالية أو غير عادية وأحيانا بتوصف شاذة في التعامل مع الجدلية, لكن بالنسبة للعديد من المتدينين هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على إيمانهم وقبول معاناة البشر الغير مبررة في كتير من الأحيان, بالتحديد بعد أنصار حركة الإيمان المفتوح Open Theism اللي اتطورت في أكناف تيار المسيحية التبشيري البروتستانتي Protestant Christianity سنة 1980, واللي بتقوم على دمج الفلسفة الإغريقية واللاهوت المسيحي, وبالتحديد بتركز على التعمق في فهم معرفة الله المسبقة وكمال قدرته. أنصار الحركة دفعوا عن فكرة أن في رؤية دينية توحيدية للعالم متسقة مع فكرة الشر الغير مبرر Gratuitous Evil. الفكرة طرحها اللاهوت المسيحي الأمريكي كلارك بينوك مع آخرين في اللي بيعد اليوم المانيفستو لحركة الإيمان المفتوح, وهو كتاب انفتاح الله تحدي إنجيلي لمفهوم الله التقليدي The Openness of God, A Biblical Challenge to the Traditional Understanding of God, اللي نشره سنة 1994. لكن بالرغم أن فكرة الإيمان المفتوح جزء من التيارات والحركات الدينية, إلا أنهم بيطرحوا تصور مختلف بشكل جذري لبعض الخواص المميزة لصورة الإله التقليدي, بالتحديد الحركة بتفسر كمال معرفة الله بطريقة غير مشتملة على فكرة المعرفة الأولى foreknowledge, معرفة كل أفعال البشر مسبقا, أو حتى على فكرة المعرفة الوسطى middle knowledge, أو المعرفة بكل احتمال من الممكن أن يتخذ كائن عاقل حر الإرادة في كل موقف ممكن. بصورة تانية, طبقا لحركة الإيمان المفتوح, نهاية الكون بشكل ما مفتوحة محدش يعرفها حتى الله نفسه, بما في ذلك العمليات الطبيعية في الكون نفسه, وبالتالي أصبح في خلق الله في احتمالات لحدوث الشر الغير مبرر أو الشر اللي لن يقود لخير أعظم. لكن أتباع حركة الإيمان المفتوح بيقولوا إن الله قبل الاحتمالية دي لإعطاء البشر فرصة الحياة في عالم يستطيعوا فيه اختيار مصيرهم بحرية تامة, لكنه هيقوم بمحاسبتهم في نهاية المطاف على أفعالهم, وهيقوم بمكافأة اللي وقع عليهم شر خارج عن إرادتهم بسبب سوء استخدام بشر آخرون لحرية إرادتهم أو بسبب شر طبيعي. مثلا الطفل اللي اغتصب او قتل. فكرة عالم مخطط The Blueprint World View فيها العالم تم خلقه طبقا لخطة إلهية مفصلة ومحكمة فيها سبب لكل حدث أو فعل في التاريخ، تم استبدالها بفكرة إله قبل المخاطرة بإعطاء مساحة التحكم للكائنات العاقلة والآليات الطبيعية في الكون، وبالتالي أعد نفسه لقبول احتمالية حدوث الشر الغير مبرر. في الحقيقة حركة الإيمان المفتوح اشعلت جدل حار في السنوات الأخيرة وتلقت هجوم من عدة جهات. الإشكالية في قبول ادعاء الإيمان المفتوح هو إننا هنقبل بتصور إيماني فيه العالم بلا تحكم أو إدارة من الله ومصير البشرية مفتوح النهاية، وبالتالي هيكون من غير الممكن قبول إن خطة الله للعالم هتتم أو تنجح في النهاية، وهيكون وقتها من الصعب الثقة في هذا الإله. بصورة تانية، حركة الإيمان المفتوح بتضع البشر والكون تحت رحمة قوة عمياء مظلمة خطرة فيها لا يمكن السعي نحو النجاة بإرشاد إله شخصي نعبده نحبه نقدره، أو زي الجملة المنسوبة لأينشتاين ما قالت: الله لا يلعب الزهر بحياتنا. God does not play dice with our lives. لكن ده معناه إن الله ما بيلعبش الزهر بالمرة. بمعنى تاني، هيكون من الصعب إننا نقبل فكرة الصدفة أو الاحتمالية في رؤية العالم المتدينة. النقد الموجه لحجة روي عادة ما بيركز على الفرضية الأولى للحجة اللي عادة ما بيطلق عليها الفرضية الواقعية The Factual Premise، لأنها بتدعي التعبير عن حالة الواقع في العالم. الفرضية ببساطة بتقول إن في حالات من المعاناة والشر الغير مبرر في الكون. عند روي، حالة من حالات الشر الغير مبرر هي لو كائن كامل القدرة والمعرفة كان قادر على منعها بدون فقدان خير أعظم أو السماح لشر أعظم بالحدوث. روي بيدعم فرضيته الواقعية بتقديم حالات من المعاناة والشرور الغير مبررة. الحالة الأولى اللي بيعرضها هي حالة الغزالة بامبي اللي قدمناها في بداية الحلقة، اللي بتقع ضحية لحريق كبير في الغابة وبتتعذب لأيام تحت تأثير حروقها قبل ما تموت في نهاية الأمر. روي بيقدم الحالة دي على مثال تقليدي بيحصل في الطبيعة طوال الوقت لشر غير مبرر كان من الممكن لكائن كامل القدرة والمعرفة تجنبه دون فقدان خير أعظم أو تقديم شر آخر. الحالة التانية قضية سو اللي طرحناها برضو في بداية الحلقة، وبتتعرض لقصة طفلة حقيقية عمرها 5 سنوات اتعذبت واغتصبت وتم خنقها حتى الموت في عشية رأس سنة 1986. روي في اختياره للحالتين حاول يقدم نموذجين صعبين جدا للشر الطبيعي والشر الأخلاقي الغير مبرر لو كان في وجود لكائن كامل القدرة والمعرفة. وبعدها بيجادل إن لو النموذجين دول كانوا غير كافيين لتقديم جدلية دلالية على الشر الغير مبرر، إذن لا توجد أي حالة أخرى قادرة. لكن من المهم إننا نضع الجملة دي في سياقها، وهو لو اكتشفنا إن الله غير قادر على منع الحالتين دول دون منع خير أعظم أو شر أعظم، روي بيجادل إنه لا توجد حالة معروفة بالنسبة لنا فيها كائن كامل القدرة والمعرفة من الممكن إنه يبرر السماح بالنموذجين دول. إذن أغلب الظن إن الحالة دي لا توجد، أي إنه لا يوجد خير إحنا على علم به الله من الممكن إنه يستخدمه في تبرير النموذجين، وبالتالي الفرضية الواقعية صحيحة. لكن إيه يا ترى الفكرة الرئيسية اللي قائم عليها طرح روي؟ هي وجود حالة جيدة معروفة بالنسبة لنا، A good state of affairs we know of. إيه يا ترى الحالة الجيدة المقبولة لينا؟ طبقا لروي، معرفة الحالة الجيدة من الأمور بتتم بواحد، إدراك الحالة، 2 الاعتراف بأن الحالة جيدة في جوهرها، intrinsically good. أمثلة على الحالات الجيدة في جوهرها حالات زي السعادة، اللذة، الحب إلى آخره. روي بيحاول يقول لنا إن لابد من تحديد مجموعة حالات خير معروفة، لأن حالات الخير حتى وإن كانت غير معروفة في الحاضر لابد إنها تكون واحدة من حالات الخير المدركة بالنسبة لنا علشان نقدر ندرك إنها خير. على سبيل المثال، في حالة قصة الطفلة سو، حالة الخير من الممكن إنها تكون النعيم الأبدي في الآخرة، بالرغم من إن مش واضح لنا بدقة إيه مكونات النعيم الأبدي، وبالرغم من إننا غير متأكدين إن الخير ده هيتحقق، إلا إن دي واحدة من حالات الخير اللي من الممكن إنها تكون جزء من مجموعات حالات الخير المعروفة بالنسبة لنا. لكننا ما نقدرش نبرر سماح الله بحدوث الشر الغير مبرر لسوء بدون تحقيق actualization لحالة الخير في وقت ما. بالاستنباط الاستقرائي Inductive Inference، روي ما بيدعيش انه على علم يقيني او قادر على اثبات ان حالات المعاناة او العذاب اللي تعرضت ليها الغزالة او سو بلا مبرر، وبيعترف ان من الجائز ان يكون في سبب مبرر لمعاناة الغزالة او الطفلة، هيحقق خير اعظم لو تعرضوا للعذاب، والسبب ده قد يكون مجهول لينا. لكنه بيجادل اننا بنمتلك ارضية عقلانية على اساسها من الممكن ادعاء ان وجود كائن كامل القدرة والمعرفة كان لابد انه هيمنع الشر الغير مبرر طالما لم يمنع خير او شر اعظم، وبالتالي احنا مبررين في الاعتقاد بصحة النتيجة وهي عدم وجود الكائن ده. حالة الوصول المعرفي المعقول Condition of Reasonable Epistemic Access. الديانات الإبراهيمية الثلاثة عبرت في كل كتبها المقدسة بصورة مختلفة عن غموض Inscrutability طرق الله، وإن أحكامه وقراراته بعيدة كل البعد عن إدراكنا وعقلنا البشري. التأكيد ده على غموض وعمق الفجوة المعرفية بين علم البشر والعلم الإلهي أحد أهم الركائز الأساسية لكل صورة من صور الإيمان التقليدية. داخل الإطار ده الفيلسوف الأمريكي المعاصر ستيفن ويكسترا طرح دفاعه المشهور بدفاع حالة الوصول المعرفي المعقول Condition of Reasonable Epistemic Access، اللي عدد ما بيختصر لنقد كورنيا ضد جدلية روي الدلالية، واللي نشرها للمرة الأولى سنة 1984 في ورقة بحثية بعنوان العائق البشري للحجة الدلالية للشر The Human Obstacle to Evidential Arguments from Evil. قلب الحجة بناء على قدرتنا الإدراكية المحدودة، إحنا مش في موقع للحكم على قابلية وجود صور من الخير أخرى في العالم غير معروفة بالنسبة لنا، من الممكن لله إيجادها فقط عن طريق السماح لبعض الشرور من الحدوث في العالم. الفكرة دي عادة ما بيطلق عليها الإيمان الشكوكي Skeptical Theism أو الشكوكية الدفاعية Defensive Skepticism. ويكسترا أسس دفاعه على أساس مبدأ معرفي أطلق عليه حالة الوصول المعرفي المعقول، اللي بيقول في حالة إدراك موقف سين إنسان صاد له الحق في الدعاء يبدو إن عين، فقط في حالة إن كان من المعقول لصاد الاعتقاد في عين بناء على ملكاته الإدراكية والطرق اللي بيوظفها لاستيعاب الواقع. لو كانت عين ليست الواقع، إذن الموقف سين من المرجح إنه مختلف عن الطريقة اللي استعابوا بيها صاد. خليني أبسط لك الفكرة. اللي بيحاول يقوله ويكسترا هو إن شخص ما من المعقول له إنه يقول إن لا يوجد سين فقط لو كان من المعقول للشخص ده إنه يستوعب سين، لو كان سين فعلا له وجود، ولو كان الشخص أصلا غير قادر على استيعاب سين إزاي من الممكن إنه يدعي عدم وجود. استنباط جملة لا وجود لسين من جملة حتى الآن على ما أرى يبدو أنه لا يوجد سين، من الممكن أن نطلق عليه استنباط عدم الرؤية Nauseam Inference. أنا مش شايف الشيء إذن لا وجود له. الإدعاء ده يبدو منطقي على سبيل المثال لو ببص من الشباك في مبنى مرتفع على الأرض وما شفتش نملة على الأرض، ادعائي بأن مفيش نملة غير استنباط عدم الرؤية. أو مثلا لو مبتدئ حديث الخبرة بيقرأ رواية مزرعة الحيوانات Animal Farm لجورج أورويل وفشل في رؤية الإسقاط على تجربة الاتحاد السوفيتي الشيوعية، هو أيضا نوع من استنباط عدم الرؤية Nauseam Inference. كل الادعائين غير صحيحين لنفس السبب، الشخص اللي قام بالادعاء ما عندوش القدرة الإدراكية لاستيعاب الأشياء محل التساؤل. إزاي الفكرة دي طيب بتنطبق على جدلية روي؟ روي جادل بما إن لا يوجد خير بيبرر سماح الله بنموذجي الشر الغير مبرر اللي عرضهم، بالتالي من الممكن استنباط عدم وجود خير كسبب لمنع الشر الغير مبرر. ويكسترا بيجادل إن من حق روي إنه يقدم استنباط عدم الرؤية ده فقط لو كان من الممكن لنا إدراك أو استيعاب الخير اللي من أجله الله سمح بحدوث الشر ده. زي ما أنت شايف النقد بيعتمد في الأساس على محدودية المعرفة والملكات العقلية البشرية. فلسفة الإيمان الشكوكي من أمثال ويكسترا طرحوا عدة أمثلة لتوضيح دفاعهم والإشكالية في جدلية روي، معظمها بيحاول يرسم تشابه بين الفجوة المعرفية الموجودة بين الله والبشر في إطار بشر. أشهر الأمثلة دي مثال الأهل وطفل رضيع عنده شهر واحد من وجهة نظر الطفل الرضيع لما أهله بيدوله حقنة ده ألم غير مبرر، لأن إدراكه المعرفي مش مستوعب الخير الكبير اللي هيعود عليه من المعاناة اللي شافها إنها غير مبررة. روي وآخرين نقدوا الأمثلة دي ووضحوا عدد من الإشكاليات بين تشبيه معرفة الطفل الرضيع بمعرفة البشر. الفيلسوف الأمريكي ويليام إليستون قدم نموذجين مختلفين لفئتين من الأمثلة على دفاع حالة الوصول المعرفي المعقول في ورقة بحثية نشرها سنة 1996 بعنوان بعض الأفكار النهائية مؤقتاً على الحجة الدلالية للشر Some temporarily final thoughts on the evidential arguments from evil. الفئة الأولى بتحاول إظهار أن الأفكار المكونة عن طريق البشر محدود القدرة لا يمكن اعتبارها دليل كافي على ما هو معقول أو جائز لكائن كامل القدرة والمعرفة، وطرح عدة أمثلة على الفئة الأولى منها. مثلاً واحد طالب في السنة الأولى من دراسته الجامعية لعلم الفيزياء بعد قراءته لنظرية أينشتاين النسبية فشل في فهم الأسباب اللي دفعت لبناء نتائج النظرية. هل هذا يعني أن أينشتاين ما كانش عنده أسباب كافية لنظريته؟ بالتأكيد لا، قلة علم وخبرة الطالب في المجال حالت بينه وبين استيعاب أسباب أينشتاين. اتنين، مبتدئ فشل في فهم الدوافع والأسباب اللي دفعت بطل العالم في الشطرنج كاسبروف لتحريق قطعة ما. هل ده سبب كافي لأن الحركة دي كانت غير مبررة؟ وغيره من الأمثلة. أليستون بيطبق الأمثلة دي على جدلية روي وبيجادل إن استنتاج إن الله ما عندوش مبرر لسماح بالشر ده راجع لأننا غير قادرين على رؤية أسبابه لمنع الشر، وبيعد استنباط عدم رؤية. الفئة الثانية من أمثلة أليستون بتحاول إظهار إن محاولة البحث عن أسباب لدى الله لتبرير أفعال معينة بالطريقة دي إحنا بنحاول ننقب في منطقة بشكل كبير غير معلومة الملامح بالنسبة لنا، وطرح عدة أمثلة. واحد، عدم وجود أي مؤشرات حتى الآن على وجود حياة تانية في الكون استنتاج إنه لا توجد حياة أخرى في الكون. أو اتنين، لو في شخص معزول ثقافيا وجغرافيا في غابة ما بيقول على ما أرى لا يوجد أي شيء آخر على الأرض بعد هذه الغابة، إذن لا يوجد شيء آخر على الأرض بعد هذه الغابة، وغيرها من الأمثلة. أمثلة أليستون زيها زي مثال ويكسترا عانت من مشاكل في القياس ووجه لها نقد من روي وفلسفة تانيين. الفئة الأولى من أمثلتهم استنباط عدم الرؤية تم بناء على فقدان الخبرة أو المعرفة، الطالب اللي ما عندوش المعرفة والخبرة الضرورية لفهم النظرية النسبية. بالتأكيد لو كنت بدأت رحلتك العلمية في دراسة الفيزياء أكيد مش هتكون مؤهل لفهم الأسباب اللي دفعت أينشتاين لتطوير نظريته النسبية، لكن لو كنت طفلة صغيرة عمرها 5 سنين عانت من مصير الاغتصاب والتعذيب قبل الموت زي في حالة سو، على الأقل هتتوقع إن كائن كامل الحب والخير إنه يكشف لك عن أسبابه للسماح بالشر العظيم ده بالحدوث. على الأقل هيريحك ويقلل من عذابك ويطمنك إن في سبب ورا الشر البشع اللي وقع عليك والله ما منعوش. أو زي ما روي وضع الرد بشكل واضح، على العكس من حالة كاسبروف لاعب الشطرنج اللي بيحرق قطعة لأسباب محددة هو غير مضطر للإعلان عنها لنا لأنها جزء من خطة محكمة، الله إن كان له وجود ما بيلعبش الشطرنج بحياتنا. في الواقع فهم الخير اللي من أجله سمح الله بشر بشع إنه يحصل لنا هيسمح لنا إننا نتحمل العذاب. الله عنده سبب قوي إنه يساعدنا في فهم الخير اللي هيعود علينا من وراء سماحه بالشر العظيم. روي مش بس نقد المثال، لكنه كمان أضاف إن في إلزام قوي على الكائن كامل الكمال ده في عدم إخفاء نواياه عننا حتى نتحمل ونتعامل مع الشر العظيم ده. الإلزام ده غير متحقق في حالة لاعب الشطرنج أو الفيزياء المتمرس. بنفس الطريقة في أمثلة الفئة التانية، رجل الغابة المنعزل ثقافيا وجغرافيا عن باقي البشر ما عندوش توقعات مسبقة لطبيعة الأشياء اللي هتظهر نتيجة بحثه، أو في حالة بحثنا عن حياة أخرى في الكون ما عندناش توقع لشكل الحياة اللي هنلاقيها إن وجدت حياة أخرى. أما في حالة البحث عن دوافع وأسباب الله، إحنا بنبحث في منطقة مميزة، منطقة كائن كامل الكمال، كامل الحب الخير، اللي بيفرض علينا مجموعة من التوقعات عن تصرفاته أقلها إنه يجعل أسبابه بالسماح بالشر متاحة وشفافة لينا. في الحقيقة الدفاع اللي قدمه أليستون وويكسترا وأمثلتهم مش بس فشلت في تعطيل حجة روي، لكنها كمان ساعدت طبقا لبعض فلاسفة الدين في تطوير خط الأفكار اللي من الممكن استخدامه في فرضية الواقع اللي بتحتويها الجدلية، وبالتالي بيقوي من حجة الجدلية ضد وجود الله. إشكالية الشر كامنة في معضلة التوفيق بين وجود الشر في العالم ووجود كائن كامل القدرة المعرفة والخير. الحجة الإلحادية بتجادل إن وجود الشر من غير الممكن توفيقه مع وجود الله. المدارس الدينية بتنوعها بتدعي بأن الله خالق العالم وحافظه، الله كامل المعرفة وعلى دراية بكافة الشرور في الوجود وكامل مريد الخير لعباده. وبالتالي لو الادعاءات دي صحيحة من الصعب فهم لماذا يجعل الله للشر وجود في العالم. المعاناة الموجودة في العالم يبدو انها دليل على فشل احد الادعاءين السابقين. صور الاشكالية المتعددة بيكون ليها تركيبة متشابهة لحد كبير. وجود الله ككائن كامل الكمال بيدفعنا لتصور ان العالم هيكون على مقياس او معيار معين، وفي كل صور الإشكالية الجدلية قائمة على طبيعة الله، على الأقل الصورة الأكثر شيوعاً لطبيعة الله في المدارس الدينية الإبراهيمية. لو الله له الطبيعة دي، إذن من المنطقي أنه يريد رفع العالم للمستوى القياسي المتوقع. لو الله قادر، إذن توفر الإرادة منطقياً كافي لتسبيب الحدوث. ومن هنا بتقدم الإشكالية المعضلة، وهي أن واضح لأي إنسان عاقل أن الشر جزء من الوجود. إذن العالم ما وصلش للمعيار القياسي اللي المفروض كان يوصله لو كان في وجود لله. في زيارة لدولة ألمانيا، بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر زار مدافن ضحايا النازيين في معسكر أوشفيتز. في زيارته للنصب التذكاري لأكثر من 1.5 مليون قتيل من الضحايا قال: في هذا المكان تعجز الكلمات، لا يوجد سوى الصمت المفزع. الصمت ذاته هو صرختنا القلبية لله، كيف تسمح بكل هذا أن يحدث؟ الكلمات الصعبة اللي أثارت قلوب وعقول الملايين من المؤمنين حول العالم بتسأل: ما معنى صمت الله؟ وهل الله وافق على جرائم النازية البشعة؟ وهل أعجبه صنعهم؟ أو أنه قرر عدم التدخل؟ وإزاي من الممكن الإيمان أو الثقة في إله سمح بجريمة بشعة زي دي؟ اللي ما كانتش الأولى ومش هتكون الأخيرة من نوعها في تاريخ البشرية. المؤمنين والملحدين على حد سواء مدركين بصورة أو بأخرى إن صور الشر في العالم بتعد معضلة أمام قدرة ووجود الله بشكل أو بآخر، في حين إن بعض الشر اللي يبدو إنه جزء من الخطة الإلهية المتكاملة للكون، إلا إن في صور أخرى من الشر يصعب علينا تفسيرها، صور العذاب الغير مبرر، اغتصاب الأطفال، الإبادة الجماعية والكوارث الطبيعية وغيرها من صور الشر الغير مبررة في العالم. أنماط الشر الموجودة في العالم يبدو أنها لا تنطبق على الصورة المطروحة من قبل المؤمنين عن العالم. هل يا ترى الحقائق دي كافية لترك الإيمان وقبول صورة إلحادية للوجود؟ زي ما شفنا الفلاسفة اللي بيعتقدوا ان الشر بيقدم حجة كافية ضد وجود الله بينقسموا لطيارين: طيار بيحاول طرح جدلية ان وجود الشر في العالم غير متسق او متوافق منطقيا مع وجود الله، الصورة المعروفة بجدلية الشر المنطقية The Logical Argument from Evil. اما الطيار الثاني بيجادل ان وجود الله والشر قد يكون متوافقين منطقيا، لكن بالنظر لواقع العالم والشر من الصعب التصديق في وجود الله، الامر اللي بيجعل التصديق في وجود الله غير منطقي. الصورة اللي بيطلق عليها الجدلية الدلالية للشر The Evidential Argument from Evil. بعض المفكرين اعتبروا إشكالية الشر أساسية في الجدال ضد وجود الله، والفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم اعتقد أن الإشكالية صخرة الإلحاد، واقترح أن المدرسة الإلحادية قائمة على إشكالية الشر فقط، الأمر اللي دعا ويليام روي أنه يطلق على الحجة جدلية الإلحاد Argument from Atheism بدلا من إشكالية الشر. الصورة الدلالية من الجدلية بتعد الطرح الأقوى والأكثر قبولا بين المفكرين والعوام، اللي بتجادل أن في صور عدة من الشر في العالم، إله كامل القدرة المعرفة والمحبة كان من الممكن أنه يمنعها دون فقدان خير أو شر مكافئ أو أعظم. بما أن الشر يوجد في العالم، إذن لا يوجد إله في العالم. الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت ميل جادل إن الشر وحده كافي لإثبات إن إما إن الله لا وجود له أو إنه لو موجود فعلا فهو كائن غير كامل المحبة والخير وقد يكون قاسي أو حتى شرير. جدلية ميل كانت رد على الحجة من التصميم The Design Argument على وجود الله اللي بتتخذ من صورة النظام في الكون دليل على وجود مصمم. ارجع لحلقة الحجة الغائية The Teleological Argument لو عاوز تعرف أكتر عن الحجة من التصميم. ميل استخدم نفس المنطق وقال إن الأدلة اللانهائية على وجود الشر في العالم برهان على عدم وجود خالق أو وجود خالق غير كامل، وجادل إن الطبيعة أكثر قسوة من العقل البشري والمعاناة والعذاب اللي بتعيشه الكائنات الحية بشكل يومي أكبر دليل على عدم وجود خالق. ميل في عمله المهم الطبيعة فائدة الدين والإيمان Nature, The Utility of Religion and Theism اللي نشره سنة 1874 قال إن لو كل شيء خلق الله محكوم بقانون العدالة والله كان كامل القدرة إذن يبدو إن أي معاناة أو سعادة هيعطيها الله لابد إنها تكون مناسبة لأفعال الشخص السيئة أو الجيدة في الوجود، ويبدو إن حياة كل شخص هيكون لها عبرة في النهاية سواء كانت جيدة أو سيئة. لكن من الواضح جدا لينا كلنا إن الحياة ليست كذلك وإن الظلم هو القانون اللي بيحكم خلق الله في الوجود على الأقل من وجهة نظر ميل. محاولات عديدة كانت وما زالت بتحاول حل الإشكالية. بعض المحاولات بتجادل بأن الله ليس كامل القدرة أو ليس كامل الخير أو حتى في بعض الحالات غير مكتمل العلم، كلها صور بتدحض الفرضية الأولى للإشكالية، وصورة أخرى بتجادل إن كان فعلا في شر في العالم أو على الأقل إن كانت صور المعاناة محل التساؤل بتعد شر فعلا. لكن معظم المحاولات الناجحة ركزت على الفرضية التانية في الجدلية وهو إمكانية الاتساق المنطقي لوجود كائن كامل الكمال والشر في نفس العالم. على أي حال إشكالية الشر موضوع متعدد الصور والأطروحات في أدبيات فلسفة الدين، وهيكون من الصعب تغطية كافة جوانب الإشكالية بدون المرور على نظرية تبرير العدالة الإلهية اللي هتكون موضوع فلسفتنا في الحلقة الجاية. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الفيلم التلفزيوني الإنجليزي محاكمة الله God on Trial اللي تم عرضه على قناة البي بي سي البريطانية لأول مرة سنة 2008. قصة الفيلم مقتبسة عن الأحداث اللي رواها الروائي والناشط السياسي الأمريكي اليهودي إلي ويزل الناجي من محارق الهولوكوست في معتقل أوتشفيتز في كتابه محاكمة الله The Trial of God. قصة الفيلم بتصور محاكمة خيالية أقامها اليهود المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام في أوتشفيتز خلال الحرب العالمية الثانية لمساءلة الله عن المأساة النازية الواقعة على العالم وبالتحديد على الشعب اليهودي. من خلال قصة الفيلم حاولت أعرض لك صورة لإشكالية الشر والردود المطروحة عليها في صورة جدال بين مجموعة من المؤمنين والملحدين في لحظات معدودة قبل انتهاء وجودهم. الحجة المحورية لأحد المعتقلين تمركزت حول فكرة دفاع حرية الإرادة وإن سبب وجود الشر في العالم هو إن في خير أكبر عائد على البشرية كان كافي عند الله للسماح بوجود الشر وهو حرية الإرادة. لكن بالرغم من بساطة الدفاع زي مجادل الحاخام اليهودي في المحاكمة ومعقوليته إلا أنه بيترك المستمع غير راضي عن الحل وشاعر بأن بالرغم من نجاح الدفاع منطقيا إلا أنه لم يقدم حل فعلي للإشكالية. الفكرة دي عبر عنها أحد المعتقلين في مأساوية شديدة لما حكى قصته عن الضابط النازي اللي أعطاه حرية الإرادة في اختيار أحد أولاده الثلاثة فقط للاحتفاظ به، الصرخة الأبوية اللي بتخاطب كيان كل موجود حي أين كانت حرية إرادتي، وبتعبر بوضوح شديد عن الإشكالية الأساسية اللي بيواجهها دفاع حرية الإرادة. الفيلم بينتهي بإعدام مجموعة اليهود اللي قاموا بمحاكمة الله في معتقل أوتشفيتز في محارق الهولوكوست، لكن النهاية الأهم كانت نتيجة المحاكمة. في النهاية المعتقلين قرروا إن الله مذنب في تهمة خرق العهد مع اليهود والسماح بشر النازية العظيم للوجود والوقوع على العالم عامة والشعب اليهودي خاصة. لكن في خلال تنفيذ حكم الإعدام داخل المحارق باقي المعتقلين بدأوا في الصلاة. العمل الفني الرائع ده اللي أنصحك بمشاهدته في أقرب فرصة بيعرض أحد أعظم ألغاز الإيمان وهي إشكالية الشر. لو الله خير لماذا يوجد الشر في العالم؟ الإشكالية اللي هتجعل كثير من المؤمنين المشاهدين للفيلم يشعروا إنهم مكان المعتقلين في صراع مع الله بحثاً عن إجابة. ودلوقتي فكر للحظات في الألم والمعاناة اللي بتمر بيها بشكل يومي في حياتك. إيه يا ترى سبب المعاناة في الوجود؟ إيه هو سبب الحوادث والمآسي الرهيبة الغير مبررة في حياتنا؟ ولو الله كامل القدرة المعرفة والخير، لماذا يسمح بالشر في العالم؟ وهل فعلا وجود الله والشر غير متسق منطقيا؟ وهل حرية الإرادة تبرير كافي لوجود الشر في الأرض؟ ولو نجح دفاع حرية الإرادة في تبرير شر البشر، إزاي من الممكن نبرر الشر والكوارث الطبيعية؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنكمل رحلتنا الفلسفية في البحث في أعماق معضلة الشر، عن نظرية تبرير العدالة الإلهية، ثيادسي صناعة النفس، ثيادسي حرية الإرادة، ومعضلة الشر في الفلسفة الإسلامية. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة فلسفة.